الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثرهم واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة المباركة في مجلس من مجالس العلم وحلقة من حلق الذكر تجمعنا بأحد علماء هذه البلاد، وهو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه وإخوانه من العلماء لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه. ونحن في هذه الليلة على موعد مع فضيلته في موضوع عظيم ومهم جدا، ألا وهو، وهذا الموضوع عنوانه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في إحدى تراجم كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فما الذي قصده المؤلف من هذه الترجمة؟ ما الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة؟ هذا ما سيكون موضوع محاضرة الشيخ في هذه الليلة، فليتفضل، جزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان أعماله وكتب خطاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم على النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، مما يرغب فيه الإسلام أن يلتقي الإخوة المسلمون، وأن يكون في لقائهم ما يقوي إيمانهم بربهم وبرسالة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يكون لقاءهم على ما يقوي عزائمهم للتمسك بما جاء في كتاب الله وبما جاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن الموضوع الذي اختير لأن يكون

أو العلماء إلى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إيش الفائدة من هذا؟ نفسه جواب الأخ. الفائدة لأجل يقال أن من أقر بتوحيد الربوبية وأشرك مع الله غيره في العبادة، صرف فعله إلى غير الله، ما نفعه. كفار قريش يقولون توحيد الربوبية، قل من يرزق من السماوات والأرض، شو يجاوبون الرسول؟ ما يقولون الله، قل من أعظم فيها، ما يقول سيقولون الله، من رب السماوات السبع رب الأرش العظيم، ما سيقولون الله. ها جاء دعوات إما عن جهل وإما عن قصد لاستقطاب جماهير، والمسألة ما هي مسألة استقطاب جماهير، فركزوا على توحيد الربوبية عند العامة وأخذوا يجيبون تحت الخالق الرازق القادر المحيي المميت، يكشعر الجلد يقول سبحانه، صحيح، لكن أعطنا أفعالهم، علمهم ماذا يريد منهم هذا الخالق الرازق. وإن الكائنات فيها كذا وكذا أقرت به النصارى وأقرت به اليهود، ما درى هذا الداعية المسكين النغشيم؟ يا حبيبي النصارى واليهود مقرين أن الله خالق، إلى منك عد وجدت لهم شيء مخلوق خفي في الأرض واعترفوا وقالوا صح هذا خلق الله، هم عارفين من قبلك. النصارى واليهود ما ادعوا أننا خالق آخر أبدا، ما في أحد إلا ثلة من الفلاسفة والدهريين ولا اليهود والنصارى والوثنيين ومشركين وعباد القبور وعباد الأحجار وعباد، يقولون الله خالق الرازق. إذا عرفتهم الخالق الرازق قل تعالوا ما حقه عليكم، مثل دعوة محمد بن عبد الوهاب التي مشى بها على إثر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هو المجان للكفار قريش، حقف عليهم يقول قولوا لا إله إلا الله، على طول عرفوا معناها فشغبوا، قالوا لا إله إلا الله هذا تسب آلهتنا، عرفوا على طول علم عليهم قاصر، لا إله إلا الله معنى آلهتنا هذه الأشجار والأحجار والأموات نلغيها. ولهذا ردوا عليه قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، يقولونه تعال أنت وراك ليش كذا تسب أصنام، ما تبي نعبد آلهتنا ولا ما سبب، لكن يقول ما تبي نعبدها، أنت بأموال تسكت، أنت ببنات، أنت بملك. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا ما أمرت به، إن أطعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. هذه الدعوة الصحيحة، الدعوة لشهادة أن لا إله إلا الله، والدعوة يعني الدعاء لها وتبينها وتبين معناها. فلهذا ظهرت في الجزيرة ورفعت رايتها ولله الحمد والمنة على يد هذين الرجلين، وإلى الآن ولله الحمد أثرها، ونرجو أن الله يثبتهم ويزيدهم من الخير. كل راية في العالم اتنكس إلى جت المصائب إلا ولله الحمد رايتنا، لماذا؟ لأن فيها لا إله إلا الله. هل يجوز تنكس ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل أليس من أكبر النعمة؟ ولهذا يجب على أي مسلم أن يتعلم حقيقة هذه الكلمة، حقيقة هذه الكلمة، وأن كل جزئية من الواجبات أو المحرمات أو المكروهات فإنها خادمة لهذه الكلمة. فإن أنت حققتها فإنه سيغفر لك ما قد أخللت به من بقية، وإن أنت أشركت مع الله بفعلك فمهما فعلت من الحسنات لا ينفعك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة. الشيخ محمد عبد الوهاب، تدرون الترجمة هذه رقم كم؟ رقم الرابع، رقم 4. في الترجمة الأولى بيّن فيها وجوب توحيد العبادة، فاستدل عليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وحديث معاذ: تعرفون ولله الحمد، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. هذا التركيز، لأن من عرف المعنى هذا سيجتنب المحرمات تلقائي، وإن ارتكب شيئا من المحرمات ارتكب وهو ما استباحه فيكون معصية، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، قابل لمغفرة. المشكلة الشرك اللي ما في قبول لمغفرة. شوفوا شو الفرق. ومن ركز على المحرمات وتناسى الشرك الذي هو حقيقة لا إله إلا الله فقد ابتدع وسلك طريق المبتدعة الذين يكفرون في المعاصي ويقولون: من زنى أو شرب الخمر أو غش أو خان أو حلق لحيته أو إلى كفر. هذا طريق المبتدعة. إحنا نقول: ما دام مسلم ولا يشرك بالله شيئا فلا يكفر، لكن ارتكب معصية إلا أن اعتقد حلها. تبالكم، فإذا اعتقد أن المعصية المجمع على تحريمها حلال هذا كفر، لأنها أصبح يحلل ما حرم الله. شوفوا شو فرق، فرق بين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ماشيين على سنة الرسول والصحابة، فيجعلون تحقيق التوحيد أول شيء نفي الشرك عن الله الكبير والصغير. لكن الكبير الشرك الأكبر إن مات عليه خلد في النار نستجيب الله، وأما الشرك الأصغر كالحلف بغير الله إذا مات قبل أن يتوب فهذا يعذبه الله ثم مآله إلى الجنة. لكن هل العذاب واقع عليه لأن الشرك يدخل تحت قوله أن الله لا يغفر الشرك فيه؟ نعم، لكن تخليد ما يقع إلا لصاحب الشرك الأكبر. فما أوسع فضل الله، فلنتنادى لمعرفة لا إله إلا الله والدعوة إليها. فأول باب رحمة الله عليه جعل دليل على وجوب توحيد العبادة. الرسول قال: علم معاذ: حق الله على العبادة يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا خلد في النار. نجيب النصوص الأخرى، فجمع أهل السنة وجمع النصوص فقالوا: المراد هنا لا يخلده بل مآله إلى الجنة إذا مات ولم يشرك. إذن لا ينبغي لأي داعية إلا أن يعرف هذا المعنى أولا، ثم يعرف كلام أهل السنة والجماعة في المبتدعة، يعرف الابتداع وش معناه، ويعرف أصحاب المعاصي وش معناها. الحين البدعة يا أخوان، من عمل عملا اعتقدها دين ولو أنها قليلة هذا معنى مشرع مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل سمى بدعة؟ لكن تعال لو تجي لمسلم وتلقاه مع حرمة أجنبية يقبلها ويلعبها وزنى بها، هو مسلم، تسأله تقول هي حلال؟ هي قال لها حرام. هذا الفرق في المعصية، من يعرف حرمتها لكن يعملها، هذا نقول خف من الله وترك الأمرك خطير وتب قبل حتى ما تعرض للعذاب. لكن نخرج من الملة؟ لا، ما نخرج من الملة. لكن من جاء وقال لا لا هذه بدعة بدعة يكفر بها، هذه طريقة الخوارج اللي أنكر عليهم السلف الصالح الذين يكفرون في المعاصي. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن تبولها يا أخوان وتنمو الفرصة. كان ثلاثة الأصول الدرس في نجل حد قريب وهي في المساجد تقدم فلان فلان، يمكن بعضنا الموجودين مدرككم، عبد الله بن إبراهيم يجري في مسجد الشيخ محمد، من ربك وما دينك ومن نبيك، كم أركان الإسلام، ما معنى لا إله إلا الله. الآن تركت مع عامة الناس واتكل على الدراسة في الابتدائي، صح يا أخوان أنا معكم وهذا طيب، لكن الابتدائي أول صغار السن ما يدركون، ثاني شيء إن بهاءها بدون مؤاخذة بهاء ثلاثة الأصول بإذن الله، لكن نرجو إن شاء الله إن الله يمن يغفر للماضين ويمن على الحاضرين بتنبؤ المسألة، غيروها بدعوى أن أسلوب الأولين جامد، يا جماعة سبحان ذات الوهاب جامد والله العظيم إن حالة. فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة، من الأصول الثلاثة معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة دين الإسلام من الدين، هذه جامدة، من ربك وما دينك، ربي الله ذي رباني ورب جميع العالم بنعمه ومعبودي ليس لي معبود سواه، هذه جامدة. أنواع العبادة، العبادة اسم جامع لما يحبه ويرضاه من أقوال والأفعال، وأنواع العبادة كثيرة، الاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والخشية والنذر والذبح، هذه جامدة. ما الإسلام؟ الإسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والباطل والشرك وأهله، كم أركان الإسلام، ما معنى لا إله إلا الله، لا إله نافذ جميع ما دون الله إلا الله مثبت العبادة لله. جاءوا الثانيين قالوا لا طويلة اختصروا، بدأت تهذب إلى نصف شأنها، فأجمع ما بين صغر الطلاب وبين بهاء التأليف، لأن التأليف إذا هذب راح بهاء كتاب التوحيد والله الحمد لا يزال، وكاد بل أزيل من بعض المدارس فترة لكن رجع والله الحمد. فكتاب التوحيد هو سهل، في الباب الأول في بيان وجوبه عرفنا حق الله على العباد وحق العباد على الله، ولهذا يسلب هذا المعنى ابن القيم ويقول ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعبوا أو نعموا فبفضله وهو كريم واسع. الباب الثاني في فضل التوحيد ذكر له فضل عظيم، ناخذ واحدة من فضله إنك ما تخلد في النار، إذا مت لا تشرك بالله شيئا لا تخلد في النار ولو عليك معاصي، هو كسم ما اعتقد تحريم ما أحل الله ولا تحريم ما حرم الله ولا صرف شيء من عبادة الله غيره ما تخلد في النار، وإن عذبت فبقدر المعصية، هذا هو أكبر فضل. طيب الباب الثالث تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد إيش معناه وفضله وش يكون فيه، يكون تحقيق التوحيد باجتناب المكروهات وبترك المباحات، قد يكون بترك المباحات، فساق الحديث هم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، تركوا التعلق بغير الله من المحرمات وهو التطير، وتركوا المكروه والكيل، وتركوا الرقية ما يطلبونها وهي مباحة، هذا من أجل تحقيق التوحيد. وفي من الفوائد ما الله به عليم. الباب الرابع الخوف من الشرك رحمة الله عليه، باب الخوف من الشرك، ما قاعد يجي على صفحات، قال باب الخوف من الشرك، هذه الآيات سألنك فاهم في الآيات اللي تخوفك، إن الله لا يغفر الشرك به، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول إبراهيم، إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نجي حنا بالقاتل الخطيرة وضعف الإيمان نقول يا ناس احنا موحدين علينا نركز على المعاصي، المعاصي اللي فاتتنا، المبادئ، احنا موحدين، لا لا يا اخي، الانسان يكون خائفا راجا، فمهما تعلمت من تحقيق التوحيد وزيادة خير. ثم يأتي بعده الدعاء، لما قدم التوحيد اللي تشمل إلا الله وقدم الشرك اللي سلب قول لا إله، قال طيب ادع لها عاد، من عانقتها ادع لها، فاستدل بثلاثة أدلة: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بإذن إذن أجل خالي بعد الأذان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عبد الله كم شوي ولا فعقد الشيخ رحمه الله عليه هذا الباب، باب الدعاء الى شهادة لا اله الا الله التي هي فعله، الدعاء فعل فعله دعا إليها، وفعل من ناصره وعاضد محمد بن سعود، واستمرت ذريتهما على هذا النمط إلى حال التاريخ ولله الحمد والمنة، كما هو المشاهد ولله الحمد من ولله الحمد قلع أي شيء يحس إن فيه توسل من دون الله، حتى إن اشتبه في شجرة أو حجر في قعر جبل ما أدري وين فيه فرسلت له هليكوبتر الطلعة لها، اللهم لك الحمد، الله يجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير، يوفقهم وحقهم علينا الدعاء ونفكه من شرنا. المسلم مثل ما قال الرسول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. اللي ما يجي من خير يفك من شره. بس باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله استدل بثلاث آيات من ثلاثة نصوص، حطوا بالكم أخوان. النص الأول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية إحدى الآيات الدالة على الدعوة في القرآن. الدعوة على آيات القرآن جاءت على معاني: المعنى الأول تبين سبيل وطريق الدعوة، طرق الدعوة ووسائلها، والأمر الثاني منهجية الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الثالث فضلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعود إلى ما نحن فيه الآية: يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. يأتي الشيخ بالمسائل التي استنبطها، المسائل التي استنبطها من هذه الأبواب التوحيد مسائل عظيمة مجهولة القدر، فالذي يصيب نفسي وإخواني وكل من له قدرة على التعلم أن يقرأها، ولا يكتفي بقراءة أو قراءتين أو ثلاثة وأربعة، والله إن كل ما كرر الباب ومسائل إن يطلع له شيء ما طلع له في اللي قبل في المرة الأولى. وهكذا يقول من الاستنباطات: وفيه التنبيه على وجوب الإخلاص، من أخذ من قوله إلى الله، وفيه أن الدعاة إلى الله هم أتباع الرسل أنا ومن اتبعني، فمن فقد الإخلاص إلى الله فإنه لو دعا ما هو من اتباع الرسول إذا كان له هدف آخر، إذا كان له هدف آخر. وفيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى وسبحان الله، وفيه البعد عن المشركين وأفعالهم وما أنا من المشركين، وفيه أن الشرك مسبة لله، أن الشرك مسبة لله، وهكذا البدعة. لكن كل شيء بقدره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وفيه أن طريق سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى عبادة الله. يستمد من 6 فوائد، يستدل بالنص الآخر هو ما عنده رحمة الله عليه نصوص أخرى، لا كثيرة، لكن ما بدأ يألف إلا يا إخواني ومن يحفظ وفهم، حفظ القرآن كرره وقرأ تفسيره وحفظ السنة ودرس على مشايخ ودور العلماء في مكة والمدينة وراح البصرة ودرس في البصرة ورجع، ما بدأ يدعو بمجرد العاطفة ولا بدأ يدعو بمجرد الحماس ولا بدأ يألف بمجرد الرغبة في التأليف حتى يختب تأليفه من حيث لا يشعر فيجني على العلماء، يألف ويجني على العلماء، يجني على العلماء في تأليفه. هو لو أراد الواحد يألف يحاول اجتناب طرق العلماء ويجيب شيء حسب اجتهاده، لكن لا، بعض التأليفات يتسلط على من قبله، يأتي من يأتي فيقول ضعيف التوحيد ويطلع آثار هذه ضعيفة، العام يجدني إذا سمعك ضعيف التوحيد، يأتي من يأتي يقول المخالفات، ثم يأتي مسائل خلافية عند العلماء في الفقه ويذكرها مخالفات. فرقا بين الخلاف والمخالفات، الخلاف عند العلماء في الفقه ما فيه عيب، إذا تعلم العالم يرجح ما اجتهد فيه ولا يعيب على الآخر، هذه طريقة العلماء السابقين الفقهاء من بدأ الفقه. ويأتي سلالة موحدين، سلالة علماء، ويأتي بهذه التأليفات المخالفات، ثم يأتي مسألة فقهية ويجعلها المخالفة معناها البدعة، وأما الخلاف هو معناها قول في الفروع اجتهد فيها العلماء حسب النصوص، واتفق العلماء أنه إذا اجتهد له وجهه فهو مأجور، نص الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. إيش السبب؟ ما هضموا ولا درسوا ولا قرأوا. متى بدأ يألف محمد عبد الوهاب وأشكاله وأبناءه وأحفاده؟ لا، اللي بيألف يقرأ مؤلفات اللي قبل، يشوف منهجيتهم، يشوفهم يتعرضون للسابقين. شيخ الإسلام يرد على المبتدعة ومع ذلك ما تجد له كلمة يركزها على الأشخاص، رحمة الله عليه يركز على البدعة وعلى الفعل السيء. يسد بن حزم الأدواب حديث معاذ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبل قال أنك ستأتي قوم من أهل الكتاب. ليش يا محمد الأدواب اخترت هالحديث؟ قال أولا أنا بعلم الداعية أنه يستعد الذي يدعوهم، وعندهم علم ولا ما عندهم علم، حوس يجي الناس على طول يعطيهم، يعرف ما عندهم. إنك ستأتي قوم أهل كتاب، يعني هالعلم استعد لهم، العلم في كتبهم. ثانيا يعلمه الأولويات، فأول ما يدعو إليه الإنسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا فالصلاة، فإن أجابوا فالزكاة، ثم حذر من ظلم الأشخاص، فإن أجابوك للزكاة فإياك وكرامة من متك دعوة المظلوم. ففيه الذي يبدأ به الإنسان، هل الذي يبدأ به يترك يا إخوان؟ يبدأ بشهادة لا إله إلا الله ويتركها؟ وإذا كان في مجتمع مسلم كمجتمعنا وبدأ يألف يترك التركيز على لا إله إلا الله، يقول خلاص حنا نقول لا إله إلا الله، لكن نبي نروح لمن الأمور الثانية المعاصرة اللي ما يعرفونها علماء الأولين، علماء الأولين مساكين من زوين ما يعرفونها، حنا اللي نعرفها. هل يعني هذا، هل هذا الحديث يدلنا على أن يترك شهادة لا إله إلا الله وما اقتضته وأن محمد رسول الله ثم يروح يركز على أمور لا تعقلها العامة بل يوقع بها الحيرة عند المتعلمين، بل ينال إلى شيء من المتعلمين يقول الله أنا ما يفهمون، هذا معاصرة، قضايا معاصرة. هل تؤمن أن هنا معاصر ما جاء به الشرع؟ بالله عليكم لو تسألون أي واحد قضايا معاصرة هل يقر بهذا؟ لكن ما فكروا اللي يقولون الكلام، ما فكروا بهالسؤال. ولو جاء واحد قال تعال من فضلك، هل تؤمن وتصدق وتقر أن هناك أمور معاصرة ما جاء بها الشرع؟ لا، يبي يقول لا. نقول له طيب إذا صار لا معلش جزاك الله خير، يعني هل معروفة هل أنت؟ قد يقول نعم، نقول صحيح. إذا كان نعم ركز عليها، هي ركز عليها، هي مو تركز عليها وتنال من غيرك، هذه غلطة. وكل أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو نهي عن المنكر سلك هذا الطريق بمعنى أنه ركز على من لم يغير وترك التركيز على نفس المعصية، فإن هذه غير طريقة، ليست طريقة الرسول ولا الصحابة ولا العلماء. ركز على المنكر كمنكر واستدل عليه، واستدل عليه، ولا يكون الهدف من إنكارك أن تحدث منكرا آخر، وهو ما جعله الله ورسوله أصلا من أصول الإسلام والإيمان. لا تجعل هدف لتفريق الكلمة المجتمعة على الحق، أما اللي على باطل الله يفرجه، الله يقويك. أي نعم، يمكن يقول إيه فأولا صار مجتمعين على باطل، لا مجتمعين على باطل أنا أحتفظ نفسي من الآن، لكن مجتمعين على الحق مرفوعة عنده معلام لا إله إلا الله، شعائر الإسلام، مقامة الجمعة والجماعات، مقام لله الحمد ومن الحج، مؤمنة الطرق، مقام الحد إذا ثبت، مستوفٍ الحقوق من أهله، القضاء قائم. وش للتركيز على منكر عرفته؟ هذا ما يضر صاحب المنكر، هذا ما يضره، ممنون، لأنك تعديه تهدف غيره. فلهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ولقد سبهم وأثروا مثل ضدك. فالأصل أصل اجتماع المسلمين على إمام واحد، على قائد واحد، على حاكم واحد، أصل من أصول الإسلام ومن أصول الإيمان، نص القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمنكر تقول والله ذا كذا حرام وهذا حلال، هذا جيد جزاك الله خير والله يذيبك. النص الثاني نص بعث علي يوم الرسول حاصر خيبر، كان صلى الله عليه وسلم حاصر الخيبر، قال لأعطين 20 يوم عليه الصلاة والسلام هو حاصر اليهود، ثم قال لأعطين الراية غدا الرجل يفتح الله على يديه. الناس الصحابة رضي الله عنهم سبقين الخيل، بات يدكم كل واحد يقول عسهنا منه يا رب انت تعالها لي، منحبهم الخير، يدكون ذاتهم ايهم يعطاها. فلما اصبحوا قال وين علي؟ علي بن ابي طالب. فجيء به قدونه بهرمد بعيونه رضي الله عنه وارضاه، فبصق في عينيه فزال الاثر فاعطاه الرايه، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعو من الاسلام، فانما جابوك فاخبره بما وجب الله عليهم من الحق، من حق الله، بما وجب الله عليهم من حق الله، فوالله لان يأتي الله بك رجل واحد خيرك من حول النعم. شوفوا شلون استنباط الشيخ مجيء بهذا الحديث العظيم، يعني ان البدء هو للاستسلام لهذه الكلمة لا إله إلا الله، ثم جاء يستنبط الفوائد. لكن من الفوائد على هذا الحديث، حديث سهل، قال فيه وجوب الإيمان بالقدر، وين أخذها منه؟ وجوب الإيمان بالقدر كل الصحابة حرصوا عليها، واللي نائم مجلس عيونه ولا أحضر ولا سمع ولا دور وقيل وينه، هذا الإيمان بالقدر. سبحان الله العظيم، اللي تحروا له تسوف ولا ما حصلت له. استنباط عظيم، عالم، عالم في التوحيد وفي الفقه وفي علم ما يجمع الناس، كما جمع الله على يديه، على يده ويا محمد بن سعود هذه الجزيرة واستمرت ولله الحمد. عالم حسان الدعوة. ثم قال انفذ على رسلك، كلمة انفذ على رسلك وش نستفيد منها؟ من ابي يروح لعلي يا اخوان؟ مو باليهود، اتفقنا اليهود ولا لا؟ طيب انفذ على رسلك، شوف التعليم ادب، انفذ على رسلك، استعين بالله، متمهل، شوف على رسلك تطلب حتى في حالة الغزو، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا قيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار. حتى تجي تخبط تركض، اللي جاء يركض قال رسول زادك الله حسن، ولا تعود، لا تعود للركض. وقال علي على رسلك، وهو يروح لليهود، فما بالكم يا اخوان باللي يبي علم المسلمين؟ أليس أولى بالرفق؟ أليس أولى بالتمهل؟ أليس أولى بالسكينة؟ أليس أولى بتحري الصواب؟ حسن ما قال يلا يلا أنت قيام أركض لهم وخذهم، لا أنفذ على رسلك، ثم ابدهم على شوي شوي. أول العلم الإسلام لشهادة لا إله إلا الله، هذه أول شيء، بعد ذلك أخبرهم بما وجب عليهم من حق الله تعالى، ثم بين له الفضل. فالشاهد على رسلك لا يفوتنا معنى، ارجعوا لها في مسائل التي استنبطها، فإن منهج الدعوة أصل ما يدعى له، ومنهج الدعوة إذا لم يؤخذ من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة ومنهج العلماء فمآله الأثر العكسي. وفي الحقيقة كان بودي أن أستعرض تراجم بقية كتاب التوحيد، لكن الوقت على كل حال انتهى، لأن تعرض لكل ما يخل بالعقيدة ولا تعرض للأحكام الفقهية، للأحكام الفقهية، فتعرض لما يفسر لا إله إلا الله، وتعرض لما يتعلق به من التمائم والرقى والتولة والخيوط اللي تلبس على الأذرعة والخاتم لدفع الحمى أو لدفع الكذا أو لدفع كذا، والتبرك بالأشجار والأحجار والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله. وتعرض بالرد على من غلا بالأنبياء ودعوه من دون الله، ثم استدل على ذلك، يعني الأنبياء ما أنفعوا مثلهم عيونك الرسول، قال الله، قال الله ليس لك من أمري شيء، اطلب الله، اطلب رب النبي، ما هو تطلب النبي. جاب الشفاعة رد على اللي يقولون أننا نستشفع بهم، جاب الرد على من تعلق بالملائكة، جاب قضية الرسول وعمها أبي طالب، عمها أبي طالب ما انفع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، وماتوا وعند الجلساء السوء يقول أترغب عن ملة عبد المطلب. فلهذا يقول حمد الله في استنباطه، وفي هذا معرفة مضرة جلساء السوء، جلساء السوء الرسول يقول لا إله إلا الله جلس خير، وهم يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت، ما دام الرسول يقول الله إنك لا تهدي من أحببت، أنت كذلك أخي المسلم، تزبط أده وعلى بصيرة وعلى بصيرة إن الله نفع ولا ولاك ما ضريت. ففي الحقيقة الدعوة التوحيد في علوم وفيه أيضا علوم للمتعلم كيف يدعو وكيف يعلم، لكن يحتاج إلى عناية. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه، وأن يوفقهم لاتخاذ البلطان الصالح التي تعينهم على الخير إذا ذكروه وتذكرهم إياه إذا نسوه، وأن يعيذهم من بطانة السوء، وأن ينصرهم على من عداهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أستغفر الله. الحين بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ لتكمل بمشيئة الله تعالى الفائدة. فضيلة الشيخ، ما هو الشرك الأصغر، وهل صاحبه مخلد في النار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. على كل حال، كان بودي أني مكتف بالكلام، ولهذا حاولت أخذ عصيتي وأقوم، لكن الشيخ عبد الله الله يسلمه عرض يده دوني. لا ولله الحمد، غالباً إن الأسئلة ستكون مكررة أو معادة، لكن نرجو أن الله نرجو أن يحصل يكون تأكيد، واللي ما نعرف نستفيد نروح ندوره إن شاء الله. الشرك الأصغر معناها الشرك في الأقوال، الشرك في الأقوال، مثل يحلف بغير الله وهو لا يعتقد أن من حلف به بمنزلة الله. فالذي يقول وحياتك وشرفك ورأسك وأبيك والكعبة، نقول تعال، هل يعتقدون أن هذا مثل الله؟ لا، يقول لا ما نعتقد. نقول هذا شرك أصغر، شرك في القول. ومثل لولا الله فلان، لولا الله أنت، لولا الله السواق، لولا السواق، لولا كابتن الطائرة، احنا عطب. نقول ايش قصدك في هذا؟ ليش يعني مرة معلقم كل شيء؟ قال لا. نقول اجل، هذا شرك في القول، اتق الله وتركه. قال لولا الله ثم، ما الفرق بين الواو ثم؟ ثم تنزل اللي بعد الله در تحت. اما اذا جبت الواو لولا الله وفلان، فمعنى الواو سوت بينهم درجة واحدة، وعلن احد بدرجة الله. فهمتم المعنى؟ هذا هذا الشرك الأصغر. صاحبه إن تاب منه فالحمد لله، كما يتوب الله على من صاحب الشرك الأكبر. والمات وما تاب، فالعلماء اختلفوا في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يعذب على شرك ثم يدخل الجنة، أو أنه إذا تاب قبل الموت ما عذب كالمعاصي؟ فمن أخذ بعموم الآية قال لا، إذا مات قبل التوبة يعذب، لكن ما يخلد في النار. هذا الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر. الأكبر يخلد في النار، وأما الشرك الأصغر لا، يعذب ثم يطلع إلى الجنة. مثل صاحب المعصية، لكن صاحب المعصية اتفق على السنة والجماعة على أنه إذا تاب قبل أن يموت غفر الله له، وإذا مات إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ما في أحد من السنة قال أنه يقين يعذب. أما الشرك الأصغر لا، في من قال يعذب لابد. هذا الفرق بينهما. نعم. هذا السائل يقول: أريد منكم إفتاء في أمر، وهو أنه هناك إخوة في الله يدعون إلى الله ويريدون ويرشدون العصاة إلى الخير ويهدونهم بفضل الله، ولكن لا يهتمون بأمور ولا يهتمون بأمور العقيدة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بالدعوة إلى ترك المعاصي فقط، بل يهتمون بالدعوة إلى ترك المعاصي فقط، أما النهي عن الشرك فلا، لأنه يفرق المسلمين، فيتركون الذين يطوفون حول القبور والذين يعلقون التمائم حتى لا ينفروهم عن الدين، فيحاولون دعوتهم بأساليب لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنصحوني بالذهاب معهم مع أنه يوجد عندهم خروج في سبيل الله للدعوة، وأيضا يدرسون السيرة ولا يهتمون بالعلم؟ نرجو الإجابة حفظكم الله. على كل حال، هذا هو كلامي من بداية لنتيت، هو نفس الكلام. أنت عرفت الإجابة، أن هذه أحد الأساليب الموجودة المعاصرة، وهي عدة أساليب في تقريبا كم منهجية، 3 أو 4، منها ما هو مشتركات في بعض الأشياء ومنها ما هو منفردات، كلها على جنب وسلك طريق العلماء، تعلم ما ينفعك وما يضرك، وتعلم طاعة ولي الأمر، لأن أكثر المناهج التي تشير لها كل مخالفة ولي الأمر عندها أمر سهل، وهو من أكبر المنكرات بعد الشرك. فعلى كل حال، اللي هو قال معروف، منهجية ما تصلح، يبي يرغبونهم بترك المعاصي والشرك يضربون عنه صف، فما هو صحيح. نعم. هذا رجل، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل مرض بمرض القلب، مرض في الصمام، فقرر الأطباء استبدال صمامه بصمام آخر، وهناك في الطب صمامان، أحدهما من معدن والآخر مأخوذ من قلب خنزير، وقد ركب له صمام الخنزير دون علم منه، فماذا عليه، وما هو الحكم في لو أنه كان على علم مسبق؟ أفيدونا أفادكم الله. على كل حال، هذه مسألة جزئية، وقد استفصلت عنها وزارة الصحة من هيئة كبار العلماء، وصدر فيها ما صدر، ولا في فائدة بحث هذه النقطة في مثل هذا المجتمع، لأن ما هي بعمل لأكثر الحاضرين، في عمل للطبيب وللمفتي العام. نعم. ويشمل هذا الجزئيات الثانية، القرنية في العين، أخذ عين وأخذ يد وأخذ جزئية ثانية، كل هذا محل بحث، وجار بحوث بين وزارة الصحة وبين المفتي العام، الله يحفظ الجميع. ومن نعم الله علينا أنه لله الحمد أن الوزارات أي ما يشكل عليها يرجعونه لله الحمد للمفتي العام، وهذا من فضل الله، ثم بفضل توجيه الحاكم ولله الحمد. فلا تظنوا أنها مغفلة، لكن ما تهم كل فرد، اللي يمكن الفرد صلاة، زكاة، صيام، حج، ما يتصل بالعبادات، ما يتصل بالشرك، ما يتصل بعض المعاملات. حطوا بالكم يا أخوان. نعم. فضيلة الشيخ، أنا قصدي من هذا أن نبحث أيضا ترويض أذهان الإخوة، إن مو كل سؤال يلزم الإجابة عليه، ولا نمسك عرض الذي ما أجاب. لا يا إخوان، مو بلازم، مو ضروري، روضوا أذهانكم كلكم، وكل الخاص والعام، على أن أولا روض الذهن على نقطة، أن مو كل سؤال سيعرفه المسؤول، ولو قال المسؤول أعرفه فليس عيب، بل هذا العلم، بل هذا الفخر. ثاني شيء، ليس كل مجال يصلح بحثه على وجه العموم، كل نقطة وكل مسألة، في أمور يحسن بحثها، وفي أمور مسائل ما يحسن بحثها، يعني فيها تفصيل، فيها تحديدات، فيها شروط، ولو معنيين فإلا بعض من تعلقت به، إلا من تعلقت به. وهذا ولله الحمد، هذا طريقة عندنا في ولله الحمد دولتنا، أي مسألة في أي وزارة يردنا للإفتاء، وطبعا هذا من التوجيهات، سبب التوجيهات، الله يجزي الجميع خير. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس لا يرى أنه من الأهمية تعلم توحيد العبادة وعلوم الاعتقاد الأخرى، ويقول: الحمد لله نحن موحدون وأباؤنا على التوحيد، ويذهب ويهتم بأمور أخرى، فما توجيهكم لأولئك؟ هو توجيه كل المحاضرة، كل المحاضرة توجيه. لكن أذكر كلمة قالها الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال: وأن هذا من أكبر الجهل، احفظها يا السائل، وهو قولهم: التوحيد فهمناه. تحسبون الفكرة هذه توا عصرية معاصرة؟ هذا الشيخ محمد قالها متى؟ في القرن 12، وهي موجودة من قبل. لكن الشيخ محمد ليش قال هالكلمة؟ أنتوا بالكم، قال هالكلمة لأن جاء بعض الطلاب وبعض الغيورين وصاحوا عنده ان احنا فواحش وانا كذا او بعض المعاصي، فاغتنم الفرصة والقى عليهم سؤال في مرض المرات، قالوا: ما رأيكم في البارح حصل صياح ونياح، ورحنا وجدنا امرأة طب عليها رجال، هم يقولون ان قضينا من التوحيد، كثرت علينا الدرس في التوحيد، عطنا فقه يعني التوحيد فهمناه. يقولون جابوا لهم المسألة هذه، قالوا: ايش رأيكم البارح حصل صياح وزعنا وجدنا امرأة جايها خايف النبي يفعل بها، ايش رأيكم؟ قالوا: اعوذ بالله، هذا يجب انه يقتل. زين، سكت رحمة الله عليه. في يوم من الأيام قال: حصل البارح واحد من الجيران صاح وجدنا به، قرن عليه وصار به جنية، تقول: ما أطلع إلا تذبحون ذبيحة خروف، هذه صفته وهذه صفته، ما رأيكم؟ قالوا: سهل خريف بسيطة، ما بس بيطلع. فقال رحمة الله عليه هذه العبارة: سبحان الله، وأن هذا من أكبر الجهل، وهو قولهم: التوحيد فهمناه. المعصية اللي ما فيها قتل، ما بعد زنا بالفعل، مجرد بس محاولة، يبي له ضربة ولا نزرة تقول يجب قتله، والشرك يقولون ما تخالف، صاروا ما فهموه. فلا يتساهل يا أخوان في درس التوحيد، مهما أعطي من الدروس توحيد العبادة وكذلك معرفة الشرك وأنواعه، مهما أعطي لن يقول الإنسان: أنا أحط به. لا، خف. ولهذا أنا أقول من الآن: وإن كنتم لله الحمد لكم فاهمين، ومنكم من الأعظم الدارسين كتاب التوحيد، لكن حاولوا، وأرغب من كل جماعة مسجد أنهم يحتمون على الإمام يعطيهم كل يوم مقطع من درس التوحيد. شو المانع؟ هذا من يستغني عنه؟ فلنحذر هذه الفكرة، وعلمتم أنها فكرة قديمة. كفار ما التوحيد فهمناه، وأنا أقول أن هذا من أكبر الجهل، وأقول التوحيد فهمناه، مجرد محاولة المعصية يقولون يقتل، والشرك يقولون مخالف،